بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد في باب قول الرجل للرجل ويلك، الحديث الثالث، قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة والتبر في حجر بلال رضي الله عنه وهو يقسم، فجاءه رجل فقال: اعدل فإنك لا تعدل. فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال سفيان: قال أبو الزبير: سمعته من جابر. قلت لسفيان: رواه قرة عن عمرو عن جابر. قال: لا أحفظه من عمرو، وإنما حدثناه أبو الزبير عن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الثالث من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما ترجم له بقوله: باب قول الرجل للرجل ويلك. وكنا عرفنا أن هذه الكلمة ويلك ومثلها أيضا ويحك يؤتى بها أو تجري على اللسان في مقام الإنذار أو التحذير أو التخويف، ولا يقصد بإطلاقها ما وضعت له أصلا، وإنما يؤتى بها كنوع من الإنذار أو التحذير أو التخويف في حق من وقع في هلاك أو قارب أو أوشك أو وقع في خطأ أو نحو ذلك، فعند تنبيهه يؤتى بهذه الكلمة: ويلك أو ويحك، ويعنى بها: احذر أو تنبه. هذا الذي يعنى بها، ولا يقصد بها أصل الكلمة وهو العقاب أو النكال أو نحو ذلك. وأورد الإمام رحمه الله جملة من النصوص الدالة على صحة هذا الاستعمال، ثالثها هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة. وأيضا يقال الجعرانة بإسكان العين وتخفيف الراء، وموضع بين مكة والطائف، وهو إلى مكة أقرب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة والتبر في حجر بلال. التبر المراد به الذهب، وهو مادة خام لم يصنع بعد ولم يصاغ، فكان في حجر بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه بين الناس، يقسمه بين الناس. قال: فجاء رجل فقال: اعدل. في بعض الروايات قال اعدل يا محمد بجفاء وفظاظة، قال اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، فإنك لا تعدل. وجاء في بعض الروايات أنه قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله، يقول ذلك في حق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال له ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ إذا لم يعدل أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأخشى الناس لله وأعرف الناس بشرع الله، من الذي يعدل؟ إذا اتهم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه في عدله فأين يوجد العدل إذن؟ قال إن لم أعدل من الذي يعدل؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في عدله، وهذا راجع، هذا الاتهام راجع إلى سوء العلم وسوء القصد، والأمران إذا وجد أو وجد أحدهما في الشخص وقع في الخطأ، والأخطاء التي تنشأ في الناس إما من سوء العلم أو سوء القصد أو هما معا. ومن سوء القصد أن يحكم الرجل هواه في القضية ومشتهاه ورغبته فيكون طامعا في عطاء ولا يعطى فيحكم هواه في القضية، إن أعطوا منها رضوا. وسوء العلم يكون في الحكم على القضايا حكما مجردا عن العلم وما يقتضيه. وإذا نظرنا في الموضوع قسمة الغنائم وقسمة ما يكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، ليس المقياس فيه ما فهمه هذا الرجل أو ما قد يفهمه من لا فهم عنده، كأن تكون القسمة لذوي الحاجة فقط، القسمة لها مقاصد وأغراض. قد يعطي النبي عليه الصلاة والسلام بعض الرؤساء والمقدمين في عشائرهم في قبائلهم تأليفا للقلوب وكسبا للنفوس، ويكون ذلك مرادا به تأليف قلبه، وهذا فيه نفع عظيم في دخول أقوام للإسلام وبقائهم في هذا الدين تأليفا للقلوب، هذا مقصد. ليست القسمة ينظر فيها فقط المحاويج وأهل الحاجة، وإنما لها مقاصد. فلما قصر القسمة على أهل الحاجة فقط ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يعطي بعض الكبرى تأليفا وكسبا ولأغراض شرعية صحيحة، اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في عدله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته نظره ومقصده وغايته عظيمة جدا لا يفهمها هذا ولا من هو على شاكلته. فلما رأى الأمر هذا الرجل على خلاف ما يرغب اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في عدله، ورأسا قال هذه الكلمة الشنيعة القبيحة السيئة، قال اعدل يا محمد فإن هذه يقول قسمة لم يرد بها وجه الله، يعني هذه القسمة بالطريقة ليست قسمة يتقرب بها إلى الله ويراد بها وجهه. هذا كلام غاشم وكلام شنيع للغاية قاله هذا الرجل. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، لأن هذه من علامات، من علامات النفاق وأماراته، وأي سوء أشنع من أن يتهم إمام الهدى وقدوة الخلق صلوات الله وسلامه عليه بعدله ونيته. قال: لم يرد بها وجه الله. هذا اتهام له في عدله واتهام له في نيته عليه الصلاة والسلام. قال: لم يرد بها وجه الله. قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال له كما جاء في مسلم وغيره: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. ثم قال: إن هذا، أي هذا الرجل القائل لهذه الكلمة، مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. والتراقي جمع ترقوة، التراقي جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين العاتق والفتحة، فتحة العنق، العظم الناتئ، هذا يسمى ترقوة. وفي الإنسان ترقوتان، قال: كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، المراد بالترقوة العظم الناتئ هنا، وهنا بين عضد أو عاتق الإنسان وفتحة العنق. وجاء في بعض الروايات: لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. وهذا فيه أنهم شأنهم مع القرآن قراءة مجردة، لكنهم ليسوا من أهل القرآن في فهمه والعمل به وتطبيقه. وهذا هو المراد بقوله لا يجاوز تراقيهم أو لا يجاوز حناجرهم، أي أن حظهم من القرآن التلاوة، ويقرؤون القراءة، ويقرؤون القراءة القرآن قراءة أكثر من قراءة الصحابة، يقرؤون القرآن قراءة أكثر من قراءة الصحابة للقرآن، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، أي تعدون قراءتكم وصلاتكم مع قراءتهم وصلاتهم قليلة. فهم يقرؤون القرآن ويصلون. وابن عباس رضي الله عنهم لما ذهب إليهم في حروراء لمناظرتهم رأى آثار السجود في ركبهم وفي جباههم من كثرة السجود، يقومون الليل ويصلون ويكثرون من النوافل ويكثرون من قراءة القرآن. لكن كما وصفهم عليه الصلاة والسلام لا يجاوز القرآن تراقيهم، لا يجاوز القرآن تراقيهم، يعني حظهم من القرآن مجرد التلاوة بلا فهم ولا عمل، لأن العمل بالقرآن وليد فهم القرآن وينشأ عنه، فهم لا يفهمون القرآن ولا يعملون به، وهذه نتيجة حتمية لعدم فهم كلام الله عز وجل. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم معروف، والرمية هو الصيد الذي يرمى بالسهم. الرمية أي المرمي، الشيء المرمي من طير أو غيره، وإذا رمي بالسهم اخترقه السهم وخرج من الجهة الأخرى. فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا الحديث احتج به من قال بكفر الخوارج وعد هذا المروق من الدين كفر بالله تبارك وتعالى. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا فيه بيان حال الخوارج وبداية نشأة الخوارج، وأيضا فيه مؤشر واضح جدا لنشأة مثل هذا الضلال، نشأة مثل هذا الضلال، ألا وهو أن يعتد الإنسان بفهمه السيء وإدراكه القاصر ويتطاول على من هم أعلى منه علما بدين الله. ولهذا وصفهم عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان أي أسنانهم صغيرة، وهذا في الغالب، وإلا قد يكون أيضا معهم أناس كبار في السن. وسفهاء الأحلام أي عقولهم سفيهة، عقولهم سفيهة، ومع ما فيهم من حداثة في السن وسفه في العقل يتطاول على الأكابر تسفيها لهم وقدحا في نياتهم وطعنا في مقاصدهم وتقليلا من علومهم وتطاولا على مقامهم. وإذا كان سلف هؤلاء قالوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام اعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، فلا أن يكون خلفهم مع العلماء الأكابر والأئمة الأجلاء في الطعن بهم والوقيعة فيهم والانتقاص لقدرهم والدخول في نياتهم من باب أولى. إذا كان مقدم هؤلاء قالوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام، فلا يستغرب أن يكون الخلف من هؤلاء يقولون مثل هذا الكلام وأكثر في حق العلماء والأكابر. وهذه البوابة والمدخل الذي يدخل منه الإنسان في الضلالة من أوسع أبوابها، عندما لا يحترم العلماء ولا يعرف لهم قدرهم مع سفه عقله وحداثة سنه وقلة علمه يتطاول على العلماء الأكابر الراسخين في العلم، وهذه بوابة خطيرة للضلال. وأئمة الباطل عندما يريدون إفساد الشباب وإيقاعهم في المنزلقات الخطيرة أول ما يبدأون معهم بتزهيدهم بأهل العلم والحط من مكانة أهل العلم والطعن في أهل العلم والانتقاص. فإذا زهد الشاب العلماء وسقط أهل العلم من عينه فلا تسأل حينئذ عن هلكته، لا تسأل عن هلكته، لأنه حديث سن وسفيه عقل ولا يعتد بالعلماء. ماذا ينتظر من مثل هذا؟ سن حديث وعقل سفيه ولا يعتد بالعلماء، إذا ذكر له كلام أهل العلم لم يره شيئا ولم يعتد به. فهذا يدل على البداية للضلال في هذا الباب الذي ولجه هؤلاء ودخلوا فيه. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزال لهم وجود حتى يخرج الدجال، ومن أخطر ما يكونون على الناس وعلى المجتمعات. ودلت النصوص على أن هؤلاء يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون ويقومون بأمثال هذه القرب، لكنهم كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام، أي عقولهم سفيهة. وكما قدمت، الرجل السفيه أو الشاب السفيه وفي الوقت نفسه مع سفهه وقلة علمه لا يرى أهل العلم شيئا، مثل هذا لا تسأل عن هلكته. وهذا ينبهنا إلى أمر ينبغي أن يعنى به عموم الناس وبخاصة الشباب، ألا وهو الارتباط بأهل العلم الأكابر والقرب منهم والاستفادة من علمهم وعدم السماع للمضلين المفسدين الذين يقطعون بين الشباب وبين أهل العلم الأكابر وأهل الرسوخ في العلم. الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ويلك، فهذا يدل على صحة استعمال هذا اللفظ، وأنه يؤتى به في مقام التهديد والوعيد والتخويف والزجر، عندما يقول الشخص كلاما خاطئا أو قولا باطلا أو نحو ذلك يؤتى بهذه الكلمة. نعم. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير وكان اسمه زحم بن معبد، فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا، فمر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا، فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث بشير ابن معبد رضي الله عنه، قال وكان اسمه زحم، كان اسمه زحم ابن معبد. وغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه، قال فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه من زحم إلى بشير. وسيأتي هذا الحديث عند المصنف في ضمن أبواب عقدها في تغيير الأسماء، تغيير النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الأسماء، ومنها باب خاص بتغيير زحم إلى بشير. وزحم هذه اللفظة تعطي معنى الضيق، تعطي معنى الضيق، الزحام والمزاحمة والتزاحم، فيتعطي معنى الضيق، فبدله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بشير، والبشارة معناها عظيم ودلالتها عظيمة. وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي معنا في أبواب لاحقة، تغيير الأسماء التي تتضمن بعض المعاني التي بعض الأسماء التي تحمل بعض المعاني الغير مناسبة، وهذا كما ذكرت سيأتي فيه عند المصنف رحمه الله أبواب، ومنها باب يتعلق بهذا الاسم. قال بشير رضي الله عنه: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض المصادر زيادة قال: يا ابن الخصاصية، وهذا اسم جدته، ما أصبحت تنقم على الله؟ أصبحت تماشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بأبي أنت وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت، كل خير قد أصبت. وقد قيل إنه تذمر أو تضجر بعض الشيء ببعده عن أهله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام مذكرا له بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به ومن عليه به من دخول لهذا الدين وتحصيل للخير العظيم باعتناق هذا الدين، دين الإسلام. ولهذا تذكر هذه النعمة، فقال رضي الله عنه: ما أنقم على الله شيئا، كل خير أصبت، كل خير أصبت. وهنا فائدة جليلة، جليلة جدا، وهي أن من يمن الله عليه بالإسلام يصيب بذلك كل خير في الدنيا والآخرة، كما أخبر بشير رضي الله عنه عن حاله، قال: كل خير أصبت، أي بدخولي لهذا الدين واعتناقي له. فالدين سبب عز الإنسان وفلاحه وسعادته وإصابته للخير في الدنيا والآخرة. قال: إذ مر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بقبور المشركين، مر بقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خير كثير. ومعنى سبقهم أي فاتهم، وما من شك أن من مات كافرا مشركا بالله عز وجل فاته الخير وخسر خسرانا عظيما. قال: لقد سبق هؤلاء خير كثير، ثلاثا سبق هؤلاء خير كثير، يقول ذلك ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. والتكرار يقصد به التأكيد والبيان، فكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا تنبيه إلى أن من مات على الشرك والعياذ بالله والكفر بالله فاته الخير، ولا سبيل له إلى تحصيله، لا سبيل له إلى تحصيله. من مات كافرا كان من أهل العذاب الأبدي والعقوبة السرمدية، ولا يعاد للدنيا مرة ثانية ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل، بل يعاقب بعقاب أبدي ويخلد في النار أبد الآباد. قال: فمر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. لاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، وقول بشير رضي الله عنه: أصبت كل خير، أو كل خير أصبت. فالإسلام يدرك به المسلم الخير الكثير والنفع العظيم في دنياه وأخراه. قال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، أي بإسلامهم وموتهم على الإسلام. قال ذلك ثلاثا. قال فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، أي وقعت منه نظرة، حانت منه نظرة أي وقعت منه نظرة، كان يكون التفت التفاتة أو نحو ذلك، وقعت منه نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان. رأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين. والسبتية نوع من النعل نسبة إلى جلود البقر المدبوغ الذي وضع معه في دباغه القرض، وصنع منه النعل. قال يا صاحب السبتيتين، أي يا صاحب النعلين. وكما بين أهل العلم هذا النهي لا يختص بهذا النوع من النعال، وإنما أي نعال يلبسها الإنسان احتراما للقبور لا يمشي بينها بنعاله، كما أنه احتراما لها لا يجلس عليها، ينهى عن أن يجلس على القبر احتراما لها للقبور، أيضا ينهى عن أن يمشي بنعاله بين القبور، ينهى عن ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، يعني انزعهما، لا تمشي بنعليك بين القبور. والسبب احترام القبور بأن لا يمشي بينها بالنعل، كما أنه احتراما لها لا يجلس على القبر. قال فنظر الرجل، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أي رأى القائل لهذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، خلع نعليه فرمى بهما، خلع نعليه فرمى بهما. وهذا له نظائر كثيرة مرت وتأتي، يجمعها سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، استجابة فورية بدون تلكؤ وبدون تردد، مجرد ما أن يسمع التوجيه يسارع على الفور مستجيبا. قال فرأى، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام خلع عليه فرمى بهما. ويستفاد من نهي النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل من المشي بنعليه بين القبور المنع من ذلك، المنع من ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمشي بين القبور بنعليه إلا إذا اضطر، إلا إذا اضطر لذلك، مثل أن يكون الشمس محرقة ولا يحتمل أن يطأ الأرض الحارقة بقدمي يلبس عليه ولا حرج لأنه مضطرا، أو يكون المقابر فيها شوك، أو يكون المقابر فيها شوك فيلبس عليه، يلبس عليه لأنه اضطر إلى ذلك، أما في غير ذلك لا يلبس النعلين. هذا بين القبور، إذا مشى بين القبور يترك نعليه جانبا ويمشي حافيا، لا يمشي بنعليه بين القبور. وفي فتوى للجنة، لجنة الفتوى حول هذه المسألة، نص جامع أسمعكم إياه لما فيه من فائدة، وجمع مختصر في هذا الموضوع. قالوا لا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين ويعلم الحكم الشرعي، ويعلم الحكم الشرعي. ثم إن هذا الحديث قد أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في آخر الترجمة التي عنوانها باب قول الرجل للرجل ويلك. فما هي علاقة الحديث بالترجمة؟ واللفظة كما قرأنا واطلعنا ليس لها وجود في الحديث. الحديث فيه هذه اللفظة، الحديث فيه هذه اللفظة في بعض مصادر الحديث مثل سنن أبي داود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا صاحب السبتيتين ويحك، يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتين، يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتين، قال له هذه الكلمة. فلا أدري هل هي سقطت من نسخ كتاب الأدب المفرد، أو أن البخاري رحمه الله تعالى أورد الحديث وساقه بسنده في هذه الترجمة على اعتبار أنه في بعض طرقه جاءت هذه اللفظة، فقد يكون هذا أو ذاك، الله تعالى أعلم، لكن اللفظة موجودة في بعض المصادر التي ورد فيها هذا الحديث، ومنها سنن أبي داود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البناء. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن أبي فديك عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر، فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام، فقلت مصراعا كان أو مصراعين؟ قال كان بابا واحدا. قلت من أي شيء كان؟ قال من عرعر أو ساج. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب البناء، وعقد هذه الترجمة ليبين من خلال النصوص التي ساق رحمه الله التحذير من المغالاة بالبناء وزخرفته وتزيينه وغير ذلك، فعقد هذه الترجمة لهذا الغرض. وكان رحمه الله سبق أن عقد ترجمة رقمها 212 عنوانها التطاول في البنيان، وأورد شبيها بهذا الأثر عن داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشات من خارج بمسوح الشعر إلى آخره. وهنا أورده أو أورد أثرا مقاربا له عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد، أي من جريد النخل، مستورة بمسوح الشعر. فهذه الحجرات التي كان فيها أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكانت مبنية من جريد، والجريد جريد النخل. قال: مستورة بمسوح الشعر جمع مسح، وهو الكساء الغليظ، لأن الجريد وحده، الجريد وحده عندما يوضع بمثابة الجدار لا يستر ما وراءه، فيحتاج أن يضاف إليه شيء يستر، يستر ما وراءه. فكانت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مبنية من الجريد، جريد النخل، وموضوع عليهم مسح الشعر أو مسوح الشعر، الكساء من الشعر الغليظ، فيستر من بداخله، يستر من بداخله. فهذه بيوت وحجر أزواج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فسألته، السائل هنا محمد الراوي عن محمد بن هلال، محمد بن أبي فديك، قال: فسألته عن بيت عائشة، قال: كان بابه من وجهة الشام، أي يفتح على جهة الشمال، قال: بابه كان من وجهة الشام، أي إلى جهة الشمال. فقلت: مصراعا كان أو مصراعين؟ مصراع مثل ما نقول نحن الآن هجة أو هجتين، يعني الباب هجة واحدة أو هجتين. والمصراع أو الهجة إذا كان الباب واحد، أما إذا كان الباب يتكون من بابين كلاهما يفتح أو أحدهما يفتح يقال مصراعان، يقال مصراعان أو يقال هجتان. فسأل قال: هل كان مصراعا أو كان مصراعين؟ أي هل هو باب واحد أو بابين أحدهما يلتصق بالجانب الأيمن والآخر يلتصق بالجانب الأيسر؟ قال: كان بابا واحدا، كان بابا واحدا. قلت: من أي شيء كان؟ قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عرعر أو ساج. العرعر والساج نوعان من الشجر، العرعر والساج نوعان من الشجر. فيقول: كان من عرعر أو ساج، يعني هو من خشب العرعر أو الساج، وهما نوعان من الشجر. فهذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم وأفضل عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما عقد الإمام البخاري هذه الترجمة باب البناء، أورد تحته هذا الحديث تنبيها بذلك إلى عدم المغالاة في البناء. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. وهذا الحديث أيضا سبق أن مر معنا في الترجمة المشار إليها، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. يوشونها أي يجملونها ويزخرفونها وينمقونها. وشي المراحيل قيل هي صور الرحال، وهي الإبل بأكوارها، فتوضع بهذه الصفة، يعني كأنك تراها من أعلاها أشبه ما تكون بالإبل التي عليها أكوارها. وقيل المراحيل الثياب المخططة، الثياب المخططة، فتكون البيوت مزخرفة بخطوط على واجهاتها. قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. قال إبراهيم أي ابن المنذر: يعني الثياب المخططة، يعني مثل الثياب المخططة بالزخارف والزينات التي توضع على البيوت وتزين بها البيوت فتكون شبيهة بالثياب المزخرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل لا وأبيك. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا؟ قال: أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب قول الرجل لا وأبيك. قول الرجل لا وأبيك، أي استعمال هذا اللفظ، وهو نوع من القسم، نوع من القسم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى في أحاديث كثيرة عن الحلف بغير الله، نهى في أحاديث كثيرة عن الحلف بغير الله، ومن ذلكم الحلف بالآباء. قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. ولهذا استعمال هذا اللفظ وأبيك، لا وأبيك، لا يجوز قولا واحدا، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في أحاديث عامة وخاصة. عامة في النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وخاصة بالنهي عن الحلف بالآباء: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. فلا يقال وأبيك أو وأبيه أو نحو ذلك، لأن هذا من الحلف بالآباء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا؟ أي الصدقة أفضل أجرا؟ وهذا يدل على حرص الصحابة على الصدقة وعنايتهم بها، وأيضا بحثهم في فضائل الأعمال والأفضل في الأعمال. وهذا باب من الفقه كان يعنى الصحابة به عناية فائقة وعظيمة. كثيرا ما تأتي سؤالات يوجهها الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ هنا قال: أي الصدقة أفضل؟ وهذا السؤال يفيد أن الرجل متجه للصدقة، راغب فيها، حريص عليها، لكن سؤاله ما الأفضل وبحثه في ذلك. فهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير، وأيضا بحثهم في الأعمال وفضائل الأعمال وأفضل الأعمال. قال: أما وأبيك، هكذا قال، جاء في الحديث، قال: أما وأبيك لتنبئن، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى أما وأبيك لتنبئنه، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة أن تكون من الإنسان وهو في هذه الحال، أن تكون من الإنسان وهو في هذه الحال، أن يكون صحيحا شحيحا يخشى الفقر ويأمل الغنى، يخشى الفقر ويأمل الغنى. فالصدقة في مثل هذه الحال شأنها أعظم ومكانته أعلى وقدرها أرفع. يتصدق الإنسان وهو صحيح، يعني في في في في في كامل قواه وصحته. ومعلوم أن الإنسان عندما يكون في كامل قواه وصحته نفسه رغبتها في المال أكثر، بخلاف الإنسان المريض والعليل والسقيم يضعف فيه هذا الجانب، يضعف فيه هذا الجانب. وأذكر قصة لما فيها من فائدة. يقول أحد الدعاة: أنني سمعت عن رجل من الأثرياء، رجل عنده مال كثير لكنه يعني معروف بالقبض والشح وعدم الإنفاق، سمعت أنه دخل المستشفى، فقلت هذه فرصة نجعله يتبرع بي، لأنهم كانوا بحاجة إلى بناء جامع كبير. والرجل ثري، يقول: فدخلت لي في المستشفى وعرضت له الوضع والحاجة والمنطقة ويستمع إلي، فقال: هذا مشروع طيب وعظيم وأنا إن شاء الله أتبرع به، لكن يعني تمرني خلال الأيام القادمة ورتب لك الموضوع. يقول: ومررت بعد أيام وعافاه الله وشافاه وخرج من المستشفى وأتيته في البيت. يقول: تغيرت لهجته، تغيرت لهجة الرجل وقال: عندنا التزامات وما عندنا إمكانية الآن لمثل هذا المشروع، تأتينا فيما بعد. فلاحظ الصدقة عندما يكون الإنسان صحيح بصحته وعافيته، غير وضع الإنسان الذي شارف وقارب أو اشتد عليه المرض. ولهذا قال هنا: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح أي في صحتك وفي عافيتك، وشحيح نفسك تشح بالمال وتطلب منك أن تستبقي المال ولا تنفقه، وتخشى الفقر، يعني تخشى نفسك تنازعك في هذا، تقول: إن تصدقت وأخرجت ما بيدك يقل مالك وتقل ذات يدك، استبقي المال. وتؤمل الغنى، أيضا تريد أن يبقى المال حتى يكون وضعك المالي أكبر وأحسن. فالصدقة في مثل هذه الحال أفضل، أفضل ما تكون في مثل هذه الحال. قال: ولا تمهل، هذه الحالة الثانية، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم أي دنت المنية وقاربت المنية، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، بدأت تخرج في مثل هذه الحال وتنفق في مثل هذه الحال. فالصدقة عندما يكون الإنسان صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى هي أنفع الصدقة وأعظمها. الشاهد من الحديث للترجمة هو قوله: أما وأبيك، قوله: أما وأبيك. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الحديث الصحيح عن الحلف بالآباء، نهى عن الحلف بالآباء، وهنا قال أما وأبيك، فهل هذه اللفظة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو ليست ثابتة عنه؟ هل هي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو ليست ثابتة عنه؟ الصحيح كما حقق ذلك تحقيقا لا مزيد عليه بوفاء وتتبع ودقة الإمام العلامة الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة، وحقيقة عندما تقرأ تحقيقه لهذا الحديث وأورد هذه اللفظة في سلسلته سلسلة الأحاديث الضعيفة وتتبع طرق هذا الحديث تتبعا وافيا وبين رحمه الله أن هذه اللفظة شاذة وغير محفوظة، أن هذه اللفظة شاذة وغير محفوظة، وأورد طرقا للحديث عن رواة ثقات رووا الحديث بدون هذه اللفظة، وبين رحمه الله تعالى أنها شاذة غير محفوظة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في السلسلة الضعيفة برقم 4992. وفي الموضع نفسه لما أنهى البيان لشذوذ هذه اللفظة وعدم ثبوتها عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على هذه الرواية وخلص إلى أنها شاذة، نشط للكلام على رواية مشابهة فيها اللفظ نفسه في حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الإسلام فعلمه الشهادتين والصلاة والصيام وأركان الإسلام، فقال الرجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال أفلح وأبيه إن صدق. الرجل قال والله، الأعرابي قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، حلف بالله قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذه الرواية قال أفلح وأبيه. ولهذا الشيخ الألباني يعني نبه على لطيفة، قال الأعرابي لم يحلف إلا بالله، وفي هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه يقول أبيه، وتتبع رحمه الله، وهذه الماحة لطيفة جدا تنبه لها رحمه الله، فتتبع الروايات وطرق الحديث وخلص منها بعد تحقيق واسع وطويل جدا إلى أنها رواية شاذة وغير محفوظة، وذكر أنه بعد أن انتهى رحمه الله من بحث الحديث وتحقيق القول فيه وقف على كلام لابن عبد البر قرر فيه هذا التقرير، وأن هذه الرواية غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة وأبيه. ففي هذا الحديث حديث أبي هريرة أما وأبيك، وأيضا في حديث طلحة بن عبيد الله أفلح وأبيه، لم يثبت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا علم عدم ثبوته فلا إشكال ثم إذا علم عدم ثبوت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى فرض الثبوت، قال بعض أهل العلم يحمل ذلك قبل ورود النهي، يحمل ذلك على قبل ورود النهي، وأما الحكم من حيث هو لا يجوز أن يحلف الإنسان بأبيه أو بأمه أو بأبي أخيه أو بأبي غيره وأمه، لا يجوز ذلك ولا يحل، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.